يسأل الأخ عن التفسير الأحسن لسورة العصر، وهذا السؤال ربما يكون من الصعوبة بمكان أن يجاب عنه، أن يقال هذا التفسير هو الأحسن لهذه السورة. فكتاب الله عز وجل كتاب عظيم، وكل يأخذ مما فيه من أنواع العلوم والهداية بحسب ما ييسره سبحانه، بحسب ما يفتح جل وعلا. فسالت أودية بقدرها، كل يأخذ بحسب ما يفتح الله عز وجل عليه. فإن كنت حريصا على أن تقتنص ما أمكن من فوائدها فأوصيك بالرجوع إلى غير تفسير، يعني ترجع إلى تفاسير متعددة بحسب وقتك بحسب إمكانك، ثم بعد ذلك تتأمل في مجموع ما ذكر العلماء وتنتخب بعد ذلك الشيء الذي تراه مهما فتحفظه. والله أعلم.